الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن يعملون بعلمهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقدم معنا بالأمس أن ذكرت ترجمة موجزة مختصرة للشيخ رحمه الله تعالى، ونبذة موجزة في التعريف بكتابه المهم الأصول الثلاثة. وشرعنا في دراسة الكتاب بعد أن ذكرنا أقسامه الأربعة التي اشتمل عليها، وبدأنا كنا في القسم الأول، وهو الذي يبدأ من قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. العلم، قال المسألة الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وتكلمنا عليها بإيجاز. ومما يضاف هنا أن العلم هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، فهذا هو العلم الذي قصده المؤلف رحمه الله عز وجل، وهو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: العلم قال الله قال رسوله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فهذا هو العلم الحقيقي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم هو الذي بنى عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعوته ومؤلفاته الكثيرة التي سارت ودارت بين طلاب العلم، ليس فيها إلا آية من كتاب الله أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم السلف والرعيل الأول. وأنا أؤكد على هذا دائما لأهميته، لأن كثيرا من المسلمين هدانا الله عز وجل وإياهم يظنون أن الشيخ قد جاء بمذهب خامس، وأنه لم يعتمد في دعوته لا على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أبطل الباطل، وهو من الكذب الصراح الذي لا ينطلي إلا على ذوي العقول والأفهام المريضة أو التي تشربت بالبدع والخرافات، والتي نصبت أنفسها حربا على دعوة الشيخ رحمه الله عز وجل. وسوف يتبين لنا هذا جليا واضحا بإذن الله عز وجل. ومن اللطائف هنا أنه لم يزل كثير من المسلمين في العالم الإسلامي لا ينظرون إلى هذه الدعوة بالنظرة الشرعية الصحيحة التي يجب أن يدينوا الله عز وجل بها، فلم يفهموا حقيقتها إلى يومنا هذا، وربما حذروا منها أو ما شابه ذلك. وللأسف أن أعداء الإسلام يعرفون حقيقة هذه الدعوة أكثر مما يعرفها كثير من المسلمين أو المنتسبين إلى العلم منهم. فلو نظرنا مثلا في دائرة المعارف البريطانية التي ألفها جماعة من المستشرقين، وهم الحاكدون على الإسلام وعلى أهله والحاكدون على الإسلام الصحيح، لما جاءوا إلى ما يسمى بالدعوة الوهابية بما عرفوها، عرفوها بأنها هي الإسلام الصحيح، أو قالوا هي الدعوة إلى الإسلام الصحيح. من أين صدر هذا؟ هل صدر من ممن ينتحل مذاهب ليست من مذاهب أهل السنة والجماعة، أو ممن يدين ببعض البدع والخرافات؟ لا، إنما صدرت بأعداء الملة وأعداء الدين، لما عرفوها عرفوها بهذا التعريف. فهذا يدلنا على أنه لم يزل للأسف الشديد كثير من المسلمين في عماية عن حقيقة هذه الدعوة وأنها مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. ونعلم الحديث الذي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 12 طريقا عن جماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنه، الذي ورد فيه إن هذه الأمة تنقسم إلى 73 فرقة كلها في النار، قال إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي من كانت على ما كنت عليه أنا وأصحابي. ولا بد في هذا أن تكون هذه الجماعة متمسكة بالكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا شيء ذكرته بالأمس وأؤكده اليوم، وسوف أؤكده بإذن الله عز وجل في خاتمة دراستنا للأصول الثلاثة لأهميته، ولأنه لا بد لكل مسلم أن يدرك هذا حقيقة الإدراك. هذا كتاب الله بيننا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المصنفات الدائرة السائرة بين طلاب العلم، وهذه أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مبثوثة في كتب التفاسير وفي كتب الحديث وكتب العقيدة والمصنفات وكتب الآثار وما شابه ذلك، لننظر فيها ولنتمعن فيها جيدا، ننظر أنها ونجد أنها لا تخرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو العلم الحقيقي المبني على الكتاب والسنة المؤصل على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، لأن من خالف منهج السلف يستدلون بآية وحديث، يأتيك بآية من كتاب الله يلبس بها، ويأتيك بسنة يقول هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس به على ذوي الأفهام الضعيفة والقلوب التي لم تتشرب علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق التشرب، فيزيغون بهم ويكونون دعاة على أبواب النار، نسأل الله العافية والسلامة. نأتي اليوم إلى المسألة الثانية التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه عليها، وهي مسألة مهمة، فقال رحمه الله تعالى: قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: الثانية العمل به. هذه المسألة الثانية التي ذكرها رحمه الله تعالى وهي العمل بالعلم، لأن الضمير في قوله به يعود إلى العلم الذي كان قد ذكره في المسألة الأولى، فقال المسألة الأولى العلم، ثم شرح العلم على ما أراد أن يبينه رحمه الله تعالى، ثم قال المسألة الثانية العمل به، وهذه ثمرة العلم، لأن العلم إذا كان بلا عمل فهو كما قيل كشجرة بلا ورق أو شجرة بلا ثمر، لا فائدة منها، لا يستفيد منها الإنسان، بل إن العلم إذا لم يعمل به صاحبه فإنه يكون عليه وبالا وخسارا يوم القيامة. ولهذا قال أسلافنا رحمهم الله تعالى وأسكنهم جنانا، قالوا: العالم من هذه الأمة إذا لم يكن عالما بعلمه ففيه شبه باليهود، وإذا علم العلم وإذا أراد أن يعبد الله عز وجل على غير علم ففيه شبه بالنصارى، فمن فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادها ففيه شبه بالنصارى. والله عز وجل قد أمرنا في كتابه في أول سورة منه أن ندعوه جل وعلا أن يسلك بنا الصراط المستقيم، وهو صراط أولياء الله عز وجل الموصل إلى الجنة، ولا طريق إلا هو، فليست هناك طرق غيره توصل إلى جنة الله عز وجل، وإنما الموصل هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصفه الله عز وجل بأنه صراط مستقيم. وأمرنا جل وعلا أن نستعيذ من طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم، فالمغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم علموا دين الله عز وجل ولكنهم لم يريدوا أن يعملوا به فكانوا ضالين. وأمرنا أيضا أن نستعيذ من فكانوا من المغضوب عليهم، وأمرنا أن نستعيذ من حال النصارى الذين ضلوا في عبادة الله عز وجل لأنهم عبدوه جل وعلا بغير علم، فضلوا وأضلوا. فمن فسد من العلماء فقد تشبه باليهود، نسأل الله العافية والسلام، لأنه يعلم ماذا قال الله في كتابه وماذا قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ولكنه لا يعمل به فيكون حجة عليه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. جاء في بعض الأحاديث كحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون له: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا أعمله، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. وهو حديث رواه مسلم في صحيحه. وكلنا يعلم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا الله. أو أنه قال في أول الحديث، هو حديث طويل ذكر فيه ثلاثة أصناف، ذكر من ضمنها صنفا أنه يؤتى برجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به إلى الله عز وجل فيعرفه الله عز وجل نعمه فيقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا الله، تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول الله عز وجل: إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، فهو أحد ثلاثة، أول من توقد النار بهم هؤلاء هم، ومنهم من لا يعمل بعلمه. فهذه مسألة عظيمة يجب على كل إنسان أن يتفطن إليها أشد التفطن. الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته جل وعلا، والعبادة إذا لم تكن على علم فإنها وبال وخسار على صاحبها يوم القيامة. فلا بد من العلم، ولا بد معه من العمل، ولا يكفي علم بلا عمل، لا بد من الجمع بينهما. لا بد أن تعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرك الله عز وجل بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عنه قال: إذا أمرتكم بأمر ماذا؟ فأتوا منه ما استطعتم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، ولكنه قول كحد السيف، كأنه ضربة بالسيف. إذا نهيت عن شيء يا عبد الله من كتاب الله أو ثابت في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكن أبعد الناس منه، لا تقرب ولا تصل إليه، لأنه حبل من الحبال الموردة إلى النار، نسأل الله العافية. وإذا أمرك الله عز وجل بشيء فأتمر على حسب استطاعتك، فإن استطعت أن تأتي بهذا الأمر كما أمرك الله عز وجل به فأتي به، وإذا لم تستطع أن تأتي به على الصورة الشرعية الكاملة وكان الأمر من الأمور التي وردت فيه بعض الرخص، فإن الله عز وجل قد رخص لك. وأمور الإسلام في هذا متفاوتة، فالأمر بالتوحيد مثلا، والإقرار بألوهية الله عز وجل وربوبيته، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ليس فيه أن تأتي ببعضه وأن تترك البعض الآخر، لا بد أن تحقق التوحيد كما طلب ذلك منك. الصلاة أمرك الله عز وجل بها في كتابه، وأمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وجعلها حدا بين الإيمان وبين الشرك، وجعلها حدا بين الكفر وبين الإسلام، فلا بد أن تأتي بها كما أمرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأركانها وأوقاتها التي بينت في الكتاب والسنة. من الأمور ما يرخص فيه، فمثل هذه الصلاة لا بد من الإتيان بها، وقد أمرك الله عز وجل أن تأتي بالفرائض وأنت قائم في حال القيام، وقوموا لله قانتين. فإذا لم تستطع على القيام فهنا تأتي الرخصة، فيصح لك أن تصلي وأنت جالس، وإذا لم تستطع أن تصلي وأنت جالس فتصلي وأنت على جنب، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المنهيات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذه لا تحتمل فعلا، وإنما المطلوب فيها الترك والابتعاد المطلق عنها. وقد أخرج الله عز وجل آدم عليه السلام من الجنة لمعصية واحدة، فكيف من يرتكب معاصي الله عز وجل بالليل والنهار ثم إنه يقول إنه طالب علم، أو أنه قرأ كتاب الله وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نسأل الله العافية والسلامة والنجاة يوم القيامة، هذا علمه يكون حجة عليه يوم القيامة. فلا بد من العلم الموصل إلى جنة الله عز وجل وإلى رضوانه، والمبعد من ناره وغضبه جل وعلا، ولا بد من العمل بهذا العلم. والله عز وجل قص علينا أخبار أمم كثيرة في القرآن، وبين أنه سبحانه وتعالى منهم من أغرقه، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليه الصيحة، منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسل عليه حاصبا، كما بين ذلك في كتابه. وذلك إنما هو لمخالفتهم كتاب الله ومخالفتهم لسنة رسله وأوليائه الذين أرسلهم إليهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ويأمرونهم بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، فعاندوهم وكفروا بهم وكذبوهم، فماذا كان المصير؟ فهذه مسألة مهمة لا بد أن نعلمها. وليس معنى هذا ما يقوله بعض الجهال فيقول لا تطلب العلم، لا تطلب العلم لأنه يكون حجة عليك يوم القيامة وتكون من الخاسرين بسبب ذلك، لأنك لن تستطيع أن تعمل بهذا العلم. هذا سوء فهم وسوء فقه، وهذا لا يقوله إنسان من أولياء الله عز وجل، وإنما هو قول أعداء الله الذين يريدون نقض الشريعة، ويريدون هدم أركان الملة، ويريدون القضاء على التوحيد، ويريدون إشاعة الفساد وإشاعة الكفر وإشاعة المعاصي في أرض الله سبحانه وتعالى، وقد أصلحه الله عز وجل، وهو القائل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فلا بد من العلم لأنك مأمور به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من العلم ولا بد من العمل به، لأن هذا هو ثمرة علمك. فلا بد أن تكون من أكثر الناس عملا بالعلم. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا نجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. فكانوا يعملون ويطبقون. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن. معنى هذا أنه لم يؤمر بشيء في كتاب الله إلا وعمل به، ولم ينهى عن شيء في كتاب الله إلا وقد انتهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان خلقه وفعله وأمره ونهيه موافق لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه منزلة عظيمة. وجاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد افترض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني بإسناد حسن. فهذا حديث عظيم منه صلى الله عليه وآله وسلم، يدلنا ضمنيا على أنه لا بد من العلم، وإذا ما علمنا فإنه لا بد من العمل، لا بد من العمل بهذا العلم. تعمل بما أمرك الله عز وجل به وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. نعم. الثالثة الدعوة إليه. قال المسألة الثالثة الدعوة إليه، الضمير في قوله إليه يظهر أنه عائد إلى أقرب مذكور وهو العمل بالعلم، لأن العلم في الغالب أنه لا يحيط بفروعه وتفاصيله كل أحد من الناس، ولكن كما قال الله عز وجل: فسالت أودية بقدرها، فكل واد يسيل بقدره. العلم بحر لا ساحل له، ما يمكن أن يحيط به الإنسان، لكن هناك من يتبحر فيه ويعلم ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه. فإذا أراد أن يبين فروع هذا العلم لجميع الناس فإنه في الغالب لا يستطيع على هذا، والذين درسوا في الجامعات يعلمون هذا حق العلم، ما يمكن أن يأتي المدرس أو أن يأتي الطالب على جميع العلم بفروعه وأصوله، ولكنه يعطى أصول العلم ويعطى مفاتيح العلم ليتبحر فيه بعد ذلك. ومما يذكر عن الشوكاني رحمه الله وهو من هو في العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شرح الكتاب في فتح القدير من أعظم التفاسير، وشرح السنة في كتاب جليل وهو نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وهو كتاب قوي جدا في مبناه وفي طريقته وفيما ذكره من مسائل وأصول رحمه الله تعالى، ومع ذلك حصل من علماء بلده أصول العلم. قال: وحصلت بقراءتي ما لم أحصله منه. فإن الإنسان لا يستطيع أن يستوعب العلم استيعابا كاملا إلا من رحمه الله عز وجل، وكل إنسان يؤخذ منه من قوله ويرد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم بحر لا ساحل له، فإذا ما أراد الإنسان أن يعلم الناس وأن يدعو إلى هذا العلم فإنه في الغالب لا يستطيع أن يبين للناس كل ما ورد بفروعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتصدى لأصول المسائل. وهذه هي طريقة العلماء الربانيين، وما كان متعلقا بهذه الأصول من الفروع فمن المعلوم أنه يلتحق به، فيدعو الإنسان إلى العمل بالعلم كما يدعو إلى العلم به. ومن أهل العلم من قال إن الضمير يعود إلى العمل والعلم جميعا، ولا شك أن هذا يعوزه حرفا لو قلنا بهذا، فيقول: الدعوة إليهما، يعني إلى العلم والعمل، ومن دعا إلى أحدهما فقد دعا إلى الآخر، ولا فرق في الحقيقة. فقوله الدعوة إليه يعني الدعوة إلى العلم والدعوة إلى العمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله عز وجل داعيا ومبشرا ونذيرا، يدعو إلى توحيد الله عز وجل، فيبشر من أطاعه بالجنة ويحذر من عصاه بالنار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما بعثه الله عز وجل به، بل إنه قد أسند الدعوة إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لأنهم هم الذين يبلغون عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فأسند البعث إليهم وأسند الدعوة إليهم لأنهم هم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر عنه: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فبلغهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين الحق ورسالة التوحيد، وعرفهم بالله عز وجل وأنه هو المستحق بالعبادة وحده لا شريك له، وأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ. وقال في الحديث الصحيح عنه أيضا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأمر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ عنه والدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الإسلام. هذا كله شيء قد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنى هذا أنك يا عبد الله إذا علمت شيئا من كتاب الله جل وعلا وعملت به فإن الأمر لا ينتهي إلى هذه المسألة، ولا ينتهي عند هذا الحد، بل لا بد أن تتجاوزه إلى ما هو أبعد منه، فلا بد أن تتجاوزه إلى الدعوة إلى هذا العلم وإلى هذا العمل الذي شرفك الله عز وجل بحمله ونور صدرك بوضعه فيه وبالعمل به. فلا تقتصر على ذلك، ولكن عليك بالدعوة إلى الله جل وعلا. والدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الأنبياء والرسل، والدعوة أو النبوة والرسالة قد انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انقطع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك شيئا فيه خير إلا وعلمه الأمة، وما ترك شيئا وفيه شر إلا وحذر الأمة منه. فبقي هذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوارثه أهله. فالعلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك شرفهم الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفضلهم والثناء عليهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثير، معلوم من دين الإسلام بالضرورة. بل إن الله عز وجل شبه من علم بالحي وشبه من لم يعلم بالميت ولا يستويان. فهذه خصيصة عظيمة ومنزلة عالية لمن علم كتاب الله وعمل به ودعا إليه. والأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما ثبت في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، لأنه لا يستوي العالم والجاهل، كما أنه لا يستوي الحي والميت، لا يستوي من نور الله بصيرته بالعلم ورفعه به، وبين من كان يعيش في عمايته ويتيه في ضلالته فلا يفرق بين أمر ونهي، ولا يعلم حدود ما أمره الله عز وجل به ولا حدود ما نهاه الله عز وجل عنه. بل إنه قد يفتي بخلاف ما ورد في الكتاب وخلاف ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجترئ على الله ويرمي عليه الكذب والبهتان. ولا أحد أظلم ممن فعل ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فأنت يا عبد الله إذا علمت فعمل، وإذا علمت وعملت فادعو إلى هذا العلم والعمل، تكن على خير ومنزلة شريفة وعالية عند الله عز وجل يوم القيامة. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. المسألة الرابعة، وهي خاتمة المسائل التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه عليها في هذه المقدمة الأولى بين الأصول الثلاثة، هي مسألة الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل وفي العمل بهذا العلم. وقد ينال الإنسان أيضا أذى في طلبه للعلم. فلو قلنا إن الصبر شامل لهذه الثلاثة المتقدمة لما كان ذلك بعيدا. يطلب الإنسان العلم وقد يؤذى في ذلك، فيقال له: ماذا تريد من هذا العلم؟ هذه الكتب التي تجمعها في البيت وتقرأها وتطالعها، هذه غدا توسوس بك أو تخلف عقلك أو ربما شوشت عليك، ماذا تريد بطلب العلم؟ لماذا تذهب عند العالم الفلاني؟ تتعب نفسك؟ الأولاد في الملاعب يلعبون الكرة ويذهبون إلى رحلات الصيد، وأنت تطلب العلم إلى متى؟ قد تذهب إلى أحد المشايخ أو أحد طلاب العلم فتجده مشغولا فيصدك، أو ربما غضب عليك فانتهرك. فمثل هذه الأشياء لا بد من الصبر عليها. عند العمل بهذا العلم قد تجد من يؤذيك. علمت أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأنه لا يدعى إلا هو، فربما تقف على أحد يدعو غير الله عز وجل فتنكر عليه، فربما ضربك وربما قتلك أيضا، وربما آذاك أو حذر الناس منك أو قال هذا فلان قد غسل دماغه. الناس أبا عن جد وهم يطوفون بهذا القبر وهو يقول هذا شرك، ومن فعل ذلك لا يدخل الجنة، من أين أتى بهذا؟ وهم ربما يقرؤون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا ونهارا، ولكن عميت أبصارهم عن الحق. ربما يأتي إنسان فتدعوه إلى ما علمته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعوه إلى العمل بهما فيؤذيك، فلا بد من الصبر. والأنبياء بعثهم الله عز وجل في أقوامهم، ماذا كان من أقوامهم وهم يدعونهم إلى الحق ويدعونهم إلى النجاة ويدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. منهم من قتل من الأنبياء والمرسلين وهم المؤيدون بالوحي، منهم من قتل، ومنهم من ضرب، ومنهم من استهزئ به، ومنهم من أخرج من أرضه، ومنهم من قيل فيه إنه ساحر أو كاذب أو كاهن أو مجنون أو ما شابه ذلك، ومنهم من كان يطوف على قومه يدعوهم إلى الله عز وجل وخلفه من يحذرهم منه ويقول لهم لا تأخذوا من قوله شيئا فإنما هو كذا وكذا. فلا بد من الصبر، والإنسان إذا لم يصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، إذا لم يصبر على طلب العلم، ولم يصبر على العمل به، ولم يصبر على الدعوة إليه، فإنه سوف ينقطع، فكأنه لم يحصل شيئا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الذين يقومون بهذه المهمة بعد الأنبياء والمرسلين فإنهم يؤذون في الله عز وجل، ويؤذون في أنفسهم، ويؤذون في أموالهم، ويؤذون في أهليهم ونحو ذلك، ولكن لا بد من الصبر. والصبر هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل وتحمل ما ينال الإنسان من مكاره في سبيل ذلك. وإذا لم يصبر الإنسان فإنه سوف يترك ذلك كله، يطلب العلم قليلا ثم ينقطع عنه، يعمل بالعلم قليلا ثم ينقطع عنه، يدعو إلى الله عز وجل قليلا ثم ينقطع عن ذلك، ويقول هؤلاء قوم لا يفقهون، أدعوهم إلى الله عز وجل ويؤذونني، دعهم يدخلون النار جميعا، فينقطع عن الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا أمر ما ينبغي أن يكون، بل لا بد لكل إنسان أن يدعو إلى الله عز وجل على حسب قدرته وعلى حسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصبر على ما يناله من الأذى في سبيل ذلك، فإنه مأجور. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا الشيخ الجليل الذي ألف هذه الرسالة كيف أوذي في سبيل الله عز وجل وهو يدعو إلى التوحيد وإقامة أعلام الإسلام ورفع أركانه؟ أوذي في الله عز وجل أشد البلاء. حتى إن الأمير الأول الذي كان عنده ووعده بأنه سوف ينصر دعوته تخلى عنه في النهاية خوفا من القبائل والأمراء المحيطين به، لأنه قد جاء بشيء في نظرهم أنه ليس معروفا، نشأوا على الشرك بالله عز وجل، ونشأوا على الكفر، وكان منهم من ينكر البعث يوم القيامة. فلما صدح بدعوة الحق عاداه الناس كلهم ورموه عن قوس واحدة، فقام فيهم مقام الأنبياء بالدعوة إلى الله عز وجل، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلقبونه في الجاهلية بالأمين وبالطاهر وبالصادق ونحو ذلك. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا ساحر ومجنون، وأخرجوه من أرضهم. فصبر صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، ونحن نلمس الأثر لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن مضى عليها أكثر من 300 سنة، نلمس أثرها، ولعل أثرها في هذه الأزمان أكثر من أثرها في زمنه رحمه الله تعالى وفي الأزمان التي تلت ذلك. ومن تأمل الواقع وجد حقيقة هذا الكلام، نجد أثر دعوته اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبفضل هذه الدولة المباركة، وبفضل الجامعات الإسلامية وما خرجته من طلاب العلم، نجد أثرها في كل صقع وفي كل أرض من بلاد الله سبحانه وتعالى. كنا ندرس مثلكم في الجامعة، كنت في كلية الحديث ومعي طالب من الهند من أفضل الطلاب من العشرة الأوائل أفضل في كل سنة، وكنا قد درسنا كتاب الصفات على الشيخ عبد المحسن حفظه الله، فلما أردت أن أقوم عقب محاضرته مسك بيدي وقال اجلس، وكان صادف هذا الفسحة الكبيرة، فقلت له ما عندك؟ قال كأني دخلت في الإسلام هذا اليوم. يقول أنا مكثت في الجامعة 6 سنوات أتعلم فيها، جئت مشركا أشعريا، وفي كل يوم تسقط من رأسي شبهة بآية من كتاب الله أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت شبهة الكلام كلام الله عز وجل. قال كنت أؤمن أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف ولا صوت ولكن كلامه نفسي، ولكني الآن، وكانت المحاضرة في شرح باب الكلام، باب كلام الله عز وجل، قال وأما الآن فأنا أؤمن أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. فيقول فكأني قد دخلت في الإسلام يومي هذا. هذه منة عظيمة من الله عز وجل. قبل 3 أيام جاءني طالب وجلس عندي، قال يا شيخ والله جئت من بلادي مشركا كافرا بالله عز وجل، لا أعرف التوحيد إطلاقا، واليوم لي 3 سنوات في الجامعة الإسلامية وأنا على التوحيد الخالص، وإلا فإن أول قدومي كان على الشرك بالله عز وجل، لا أعرف التوحيد. ما السبب في هذا؟ طلبه للعلم وعمله به والصبر على ذلك، فترك ما كان عليه قومه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول وأجد من قومي إذا عدت عليهم محاربة لهذا فماذا أصنع؟ هذا لا شك أن الله عز وجل قد أراد به خيرا، وأنه قد أخرجه من ظلمات الشرك ودياجين الكفر بالله سبحانه وتعالى إلى نور الإيمان والتوحيد، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لا يعلم عظمها وقدرها إلا الله جل وعلا. فهذه الأمور أو هذه المسائل الأربعة التي شرحها المؤلف رحمه الله تعالى من أعظم المسائل التي يجب على الإنسان أن يتفطن لها وأن يعلمها حقيقة العلم، وأن يستحضرها دائما في حياته وحركاته وسكناته. وقد استدل عليها المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الله جل وعلا كما يأتي، فقال رحمه الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال والدليل على هذه المسائل الأربع المتقدمة قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونحن كما أسلفنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد بنى كتابه هذا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أراد أن يبين لنا حقيقة الدين بالأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فختم هذه المسائل المهمة الجليلة بدليلها من كتاب الله عز وجل. قال دليلها موجود في قوله سبحانه وتعالى فذكر سورة العصر، وقوله جل وعلا والعصر، الواو القسم، والعصر هو الدهر أو الزمان عند جمهور المفسرين. ونقل عن زيد بن أسلم أن المقصود بالعصر وقت العشي مثل الوقت الذي نحن فيه الآن، فإنه وقت العصر. قال أراد ساعة من ساعات النهار وهي ساعة العشي، يعني الوقت الذي يسمى من النهار بوقت العصر. والصحيح هو الأول، وأن المقصود به الزمان كله والدهر كله بساعاته كلها، بساعة الفجر وساعة الضحى وساعة الظهر وساعة العصر وساعة المغرب ونحو ذلك، منذ أن خلقه الله عز وجل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. فالله عز وجل أقسم بالعصر هنا وهو الدهر بجميع ما فيه من الحركات والسكنات، وإقسام الله عز وجل بالمخلوقات كثير في كتاب الله عز وجل، معلوم من الدين بالضرورة، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء للمخلوقات، ولكن الخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: من كان حالفا فليحلف بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالعبد المكلف لا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، أو بشيء من أسمائه وصفاته أو بكتابه جل وعلا. وأما يقسم بالمخلوقات فلا يجوز، حتى ولو كان هذا المخلوق هو أعظم المخلوقات كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من حلف به فقد وقع في الشرك الأصغر كما قرره علماء الإسلام، وهذه كبيرة من الكبائر. وأما الله سبحانه وتعالى فكما سلف يجوز له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإقسامه جل وعلا بمخلوقاته يدل على شرف المقسم به وعلى عظمته وعلى عظيم صنع الله سبحانه وتعالى له. فهنا قد أقسم الله سبحانه وتعالى بالدهر، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قوله إن تفيد التوكيد، تفيد التأكيد. والإنسان الألف واللام فيه للاستغراق، وليس المقصود به واحد الإنسان، ولكن المقصود به كل إنسان، فهو شامل للأناسي كلها. فقال: إن الإنسان لفي خسر. واللام التي قبل الحرف في قوله لفي هي لام التأكيد أيضا، فهنا مؤكدان، بل فيه أكثر من مؤكد، وليس هذا مكان بسطه. قال: لفي خسر، يعني في هلاك ودمار ووبال وأمره في سفاه. هذا قسم عظيم من الله سبحانه وتعالى، أقسم بمقسم عظيم وهو الدهر، أن كل إنسان خلقه سبحانه وتعالى في خسارة ودمار وانحطاط إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى. فقال: إلا، فاستثنى من جنس الإنسان، إلا من اتصف بأربع صفات، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: إلا الذين آمنوا، هذه الصفة الأولى، وعملوا الصالحات، وهذه الصفة الثانية، وتواصوا بالحق، وهذه الصفة الثالثة، وتواصوا بالصبر، وهذه الصفة الرابعة، وهي المسائل التي كان قد قدمها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقوله: إلا الذين آمنوا، يعني إلا من حققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتحقيقهم للإيمان لا بد أن يكون تحقيقا للعمل الذي أمروا به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم المؤمنون حق الإيمان بأن الله واحد في ذاته لا ند له، وواحد في ربوبيته لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا شبيه ولا مثيل له سبحانه وتعالى. فإذا ما حققوا هذا فقد حققوا الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت السنة التاسعة وبعث أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس، أرسل وراءه علي رضي الله تعالى عنه وأمره أن ينادي في الناس بثلاث كلمات، من ضمنها وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهي التي حققت أركان الإسلام وأركان الإيمان وعملت بها بمقتضى ما أمر الله عز وجل به وانتهت عما نهى الله عز وجل عنه. فهذه صفة عظيمة، وهي مستلزمة للعلم، مستلزمة للعلم، لأنه ما يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان عالما بالله سبحانه وتعالى، عالما بالتوحيد وتحقيقه، عالما بالإيمان وأركانه، عاملا بذلك كله، مطلعا على ما جاء في الكتاب والسنة، عاملا بما ورد فيهما. فهذا هو الدليل على العلم الذي كان قد قدمه رحمه الله تعالى وجعله أول المسائل الأربع التي ذكرها وأراد أن ينبه عليها. ثم قال وعملوا الصالحات، أي ما تركوا أمرا من الأمور التي أمر الله عز وجل بها إلا وقد أتوا بها على رضي ما دلهم الله عز وجل عليه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأعمال الصالحات هي الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظمها وأشرفها وأعلاها مكانا وأرفعها منزلة توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة المستمدة والمستنبطة من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المعلومة بالاستقراء. هذا أعظم العلم وهو أعظم العمل. ثم يأتي بعد ذلك الإقرار بالشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، فهي مستلزمة لها مرتبطة بها. وكل من قال لا إله إلا الله ولم يشهد لهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة فإنها لا تنفع من هذه الأمة شيئا، أمة الدعوة وأمة الإجابة. لا بد من الإيمان بأنه لا إله إلا هو وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. ومن أعظم الأعمال أيضا الصلاة، فإن الله عز وجل قد جعلها حدا بين الكفر والشرك، فجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كحديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. وبين الله عز وجل أوقاتها، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أتم البيان، فلا بد من المحافظة عليها في أوقاتها. ومن شهد الشهادتين وهو عالم بالصلاة ولم يؤدها فإنها لا تنفعه عند الله عز وجل يوم القيامة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ليل الأوقاف أجمع أهل السنة والجماعة والأشاعرة والمعتزلة على أن من قال لا إله إلا الله وهو عالم بالصلاة ولم يأتي بها فإنها لا تنفعه عند الله عز وجل يوم القيامة. فهذا إجماع انعقد عند أهل السنة والجماعة كما انعقد عند غيرهم من أهل الأهواء والفرق، فلا بد من الاتيان به. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من ترك الصلاة فلا دين له، من ترك الصلاة فلا دين له. ومن الأعمال الصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك، هذه أمور لا بد الإنسان أن يأتي بها، فهي من الأعمال الصالحة المذكورة في قوله جل وعلا وعملوا الصالحات. ثم قال وتواصوا بالحق. قوله وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا، أوصى بعضهم بعضا وأكد بعضهم على بعض بالحق. والحق أعظمه توحيد الله، والحق أعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به، فلا بد من التواصي به والأمر بالثبات عليه إلى الممات، لقوله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن مات على الإسلام فإنه موعود بالجنة يوم القيامة ولا بد أن يدخلها، ومن مات على غير الإسلام فإنه موعود بالنار ولا بد أن يدخلها خالدا مخلدا فيها. يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ومن ابتغى غير هذا الإسلام فإنه يوم القيامة من الخاسرين كما بينه الله عز وجل في السورة نفسها سورة آل عمران. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأعظم التواصي التواصي بالثبات على العقيدة السلفية الصحيحة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وأن يبتعد الإنسان كل الابتعاد عما يضر بهذه العقيدة، وأن يبتعد عن أهواء المضلين الذين يقفون على أبواب النار فمن أجابه إليها قذفوه فيها. وليجتنب كل عقيدة لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ترد في كتابه سبحانه وتعالى، ولم يكن عليها سلف هذه الأمة. والناس إذا تركوا هذا فإنهم يتفرقون ويتحزبون وتضعف فوكتهم، وكل حزب بما لديهم فريقون. فلا بد من الاهتمام بأمر العقيدة وطلبها وتعلمها والصبر عليها، ودعاء الله عز وجل أن يموت الإنسان وهو متمسك بها، متمسك بالعروة الوثقى، كافرا بالطواغيت، فيموت على الإسلام. وإذا مات على الإسلام فإنها علامة على حسن الخاتمة، ويرجى لمن كان ذلك أن يدخل جنة الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم التواصي. من أعظم التواصي أيضا التواصي على العمل بهذه العقيدة. من أعظم التواصي أيضا الصبر على العمل بهذه العقيدة. من أعظم التواصي أيضا الصبر على الأذى في هذه العقيدة والعمل بها، وأن يتحمل الإنسان كل ما يناله من شر وأذى ومضايقة ونحو ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه على الحق، فلا يتزحزح عن الحق قيد أنهله، لأنه عالم للحق وعالم لهذا الحق بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع يسهل انتقالهم من مذهب إلى مذهب ومن عقيدة إلى عقيدة، ذلك أنهم لم يتشربوا هذه العقيدة ولم يعلموها حق العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أعظم التواصي التواصي على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته وتطبيق سنته ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من محبة النفس والمال والولد والوالدين وما في الأرض جميعا. والنصح له صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته والاعتمار بأمره صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. ثم التواصي بالحق فيما يتعلق بسائر أمور الإسلام، من أركان الإسلام وأركان من سائر أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وأعمال الإسلام الأخرى، ومن أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد من التواصي بها، وأن يتعاون الناس على العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عملا جادا حقيقيا يخرج الأمة من متاهاتها التي وقعت فيها، ويخرج كثيرا من الناس عن عدم الصبر على الأذى في جنب الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لكان يؤتى بالرجل ممن قبلكم فيؤشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدميه لا يرد ذلك عن دينه. لماذا؟ لأنه علم أنه على الحق فثبت عليه. وهذا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه يؤذى فيقال له: أتود أن محمدا مكانك؟ قال: والله ما أتمنى أن يكون وهو في أهله يشاط بشوكه وأنا ألقى ما ألقى. وذلك لأنهم علموا صدق دعوته صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الله حقا. فلا بد من التواصي على الحق بجميع أنواعه وجميع صوره، وأن يوصي الناس بعضهم بعضهم بعضا بالثبات على ذلك إلى الممات. وإذا فعلوا ذلك فقد ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وهذه علامة السعادة في الحياة الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: وتواصوا بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على ذلك، بالصبر على ذلك، على الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا، وعلى التواصي بالحق، وعلى التواصي بالصبر. فلا بد أن يتحقق هذا في الأمة المسلمة. فإذا ما تحقق هذا في الأمة المسلمة فإنه سوف تتمكن بإذن الله عز وجل، ويكون لها التمكين بإذنه سبحانه وتعالى، لأنها أقامت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرت الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن تأمل هذه السورة علم حقيقة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنها دالة على المسائل الأربع المتقدمة، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فهي دليل واضح لما ذكره رحمه الله تعالى. ثم قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: ثم نقل رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي، وهذا أحد نصوص ستة نقلها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، هذا هو النص الأول، وهو منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي هو أحد الأئمة الأربعة، واسمه محمد بن إدريس المكي القرشي، ولد بغزة وانتقلت به أمه إلى مكة ونشأ بها وترعى وطلب العلم وحفظ القرآن وألف المؤلف وأفتى وهو ابن 15 سنة، وقيل 18 سنة، وألف المؤلفات المهمة في أصول الدين وفروعه، وله أتباعه في كل مكان في يومنا هذا تقريبا من المسلمين، وقد توفي رحمه الله تعالى في 200، وهو مجدد المئة الثانية، هو المجدد للمئة الثانية كما نص عليه أهل العلم، كما أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو المجدد للمئتين بعد الألف، فجاء بعده بنحو 1000 سنة، فكان هو المجدد للمئتين بعد الألف، وهو من علماء المسلمين المشهورين، ولسنا بحاجة للتوسع في ترجمته. فنقل هذا النص رحمه الله تعالى عن الشافعي رحمه الله قال: لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفته، لأن الحجة فيها قد قامت على الإنسان، الحجة وما أراد الله عز وجل أن يبينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جمعتها هذه السورة بحذافيرها، لم تغادر شيئا، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، لأن الله عز وجل بين فيه أن كل إنسان فهو في خسارة ووبال ودمار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فقامت الحجة فيها على كل واحد من بني الإنسان، فهو إذا عمل بالإيمان وعمل بالصالحات وتواصى مع إخوانه المسلمين بالحق وبالصبر فهو على دين الله عز وجل والإيمان به وتوحيده، وأما إذا لم يفعل ذلك فهو من الجنس العام الذي بين الله عز وجل أنه من الخاسرين. فهذه الكلمة كلمة عظيمة من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونحن نعلم أن القرآن قد اشتمل على 14 سورة، وهذه سورة واحدة من سوره، ومع ذلك جمع الله عز وجل فيها كل ما ذكره في كتابه سبحانه وتعالى بأقسامه المعلومة عند أهل العلم. فهذه كلمة عظيمة من الشافعي رحمه الله، ومن تأمل كلمته ومن تأمل السورة علم حقيقة ذلك، فإن من امتثل بما جاء فيها وما حذر الله عز وجل من مخالفته وخوف من سوء عاقبته فإنه يكون مؤمنا ويكون فائزا يوم القيامة، وأما من لم يتمثل بهذه الصفات أو هذه المسائل المذكورة في السورة فإنه يكون من بني آدم الخاسرين، سواء كان ذلك في الدنيا أو في القبر أو في عرصات يوم القيامة أو عند دخول الجنة أو دخول النار. وقال البخاري رحمه الله تعالى: البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح المتوفى 56، وهو جبل الحفظ وإمام الدنيا وإمام أهل الحديث، صنف أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو المسند الجامع من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، المعروف بصحيح البخاري، وهو من أعظم الكتب المؤلفة عند المسلمين، وهو أصل مهم من الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة، وقد وقع الإجماع في الجملة على أن كل ما وقع فيه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعض الحروف التي بينها أهل العلم في كتب الشروح الحديثية أو في كتب مصطلح الحديث ونحو ذلك. وإلا فإن أصول أحاديثه كلها صحيحة بالإجماع، صحيحة بالإجماع، لكن فيه أحرف يسيرة كالشروط التي ذكرت في قصة بيع جابر رضي الله تعالى عنه لجمله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك، فإنه قد وقعت فيه ألفاظ شاذة والعلماء قد بينوها، وأصل الحديث ثابت عند البخاري وغيره. نعم. وهذا هو النص الثاني الذي ينقله المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض علماء المسلمين. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا هو القول الثاني أو النص الثاني الذي ينقله المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض علماء المسلمين، وهو عن البخاري، وقوله هذا في صحيح في كتاب العلم. فقال: باب العلم قبل العمل، قبل القول والعمل. وهذا الباب هو الباب العاشر في كتاب العلم من صحيح البخاري، فترجم له بهذه الترجمة التي أراد رحمه الله تعالى أن يبين فيها أنه لا بد من تقديم العلم على العمل، لأن الإنسان إذا لم يعلم فإنه لا يستطيع أن يعمل. كيف يعمل وهو لا يعلم؟ ما يمكن هذا، فلا بد من تقديم العلم على العمل لأنه هو الأساس. والله عز وجل لما أراد أن ينبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يرسله، أنزل عليه قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لأن الإنسان قبل القراءة وقبل التعلم فإنه في الغالب لا يعلم شيئا. فعقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة التي استمدها من بعض الأحاديث ومن بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي دالة على عظم فقهه واستنباطه للأحكام من أدلته. والبخاري رحمه الله تعالى معروف بذلك، مشتهر به عند أهل العلم، فهو إمام فقه الحديث وإمام فقه النصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو من أعظم الفقهاء وهو من المحدثين المشهورين. فقال: باب العلم قبل القول والعمل، أي قبل أن تتكلم بشيء وتتعبد به الله سبحانه وتعالى في نفسك أو تعلمه غيرك، وقبل أن تعمل بصلاة أو زكاة أو حج أو توحيد أو ما شابه ذلك، فلا بد من إيش؟ لا بد من طلب العلم، لا بد من العلم. فقال: باب العلم قبل القول والعمل، أي إنه سابق عليه ومتقدم عليه. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم يعلمون أو يتعلمون قبل عملهم، قبل العمل إذا كانوا جاهلين به. فلا بد من السؤال عما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة يريد الإنسان أن يأتيها أو أن يقارفها. واستدل على قوله هذا بقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقوله فاعلم تقديم لماذا؟ للعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفيه تأكيد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وفيها تقرير للتوحيد. ثم قال: واستغفر لذنبك. قال: فإذا ما علمت أنه ليس هناك أحد يؤله ويقصد بالعبادة ويتوجه إليه وهو مستحق للعبادة وحده لا شريك له دون ما سواه إلا الله سبحانه وتعالى، فاعمل واستغفر واستغفر يا محمد. فهذا خطاب له صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود به هو صلى الله عليه وآله وسلم وسائر أمته. فالاستغفار عمل والعلم مقدم عليه. فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أي استغفر لسائر المؤمنين وللمؤمنات. لذلك جاء أحد التابعين إلى عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكل مؤمن ومؤمنة قد استغفر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا إنما هو للمؤمنين والمؤمنات، ولا يشركهم في ذلك أحد غيرهم. ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم كله مستجاب، فهذا فيه دليل على فضل الإسلام وفضل الانتساب إليه، وأن أمة الإسلام أمة مرحومة. فأرشده سبحانه وتعالى إلى العلم قبل العمل، وفي هذا الخطاب يدخل سائر أمته صلى الله عليه وآله وسلم ممن رزقهم الله عز وجل لبا فعلموا أهمية العلم قبل أن يعملوا، ومن خالط الناس علم أهمية ذلك. فكثير من الناس كما قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس من العميان لا يفقهون شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لم يلتفتوا إلى هذا الأصل العظيم ألا وهو العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب العلم على كل واحد من المسلمين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهو حديث صحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأنه سوف يعمل بهذا العلم، والعلم موصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ومن رضي الله عز وجل عليه فإنه لن يشقى. هذا باختصار ما يتعلق بشرح هذه المسائل الأربعة والدليل عليها، وما نقله المؤلف رحمه الله تعالى عن الشافعي وعن البخاري رحمهم الله تعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك، وأن يجعلنا عالمين به، عاملين به، صابرين على الأذى فيه، صابرين على الدعوة إليه، إلى أن يتوفانا سبحانه وتعالى. هنا بعض الأسئلة أرسلت من بعض الحاضرين، نقرأ ما يسمح به الوقت. يقول: السلام عليكم، ما درجة الصحة في هذا الأثر عن الإمام الشافعي؟ في الحقيقة أنا ما نظرت في إسناد هذا القول عن الشافعي، لكنه موجود في عدد من التفاسير، عدد كبير من التفاسير التي فسرت هذه السورة العظيمة ذكرت هذا القول عن الشافعي رحمه الله، وقد يكون موجودا مثلا في بعض كتبه، والله تعالى أعلم. لكن هذا القول منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى، وفي هذه السورة أقوال أخرى لجماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم، كقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من أتى بهذه الصفات المذكورة في هذه السورة فقد أتى بصفات الكمال كلها، لأن الكمال يكون في العلم والعمل. ومن عمل بهذه السورة فقد عمل بكل ما ورد في القرآن بحذافيره. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا شك أنها أيضا كلمة عظيمة توازي كلمة الشافعي رحمه الله تعالى في القول. يقول: رجل يصلي ويذهب مع أهل الكنيسة إلى الكنائس، يفعل ما يفعلون، ويقول: محمد رسول الله بلا كذب، وعيسى رسول الله بلا كذب. هذا كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من ذهب إلى الكنائس مع أصحابها وفعل كما فعلوا فإنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، كافر برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يفعل هذا وقد بان المسلك واتضح الطريق، والله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. الذي يفعل هذا على خطر عظيم عند الله عز وجل، ونخشى أن يكون فعله هذا ردة عن الإسلام توجب أحكامها. الإيمان بأن محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم وبأن عيسى رسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا من دين هذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ولكن دين عيسى محرف، وعلى فرض أنه لم يحرف فإنه دين منسوخ بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو بعثت وكان موسى حيا لم يسعه إلا أن يتبعني. وجاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فعل هذا الفعل تجب عليه التوبة وتجديد الإسلام ومراجعة أمر الله سبحانه وتعالى. هو لا بد أن يؤمن بأن جميع الأنبياء مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يؤمن بمحمد ولا بد أن يؤمن بعيسى، ولكن لا يعبد الله عز وجل بشريعة عيسى، ولكن يعبد الله عز وجل بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تعبد مع هؤلاء القوم في كنائسهم فهو مشرك كافر مرتد عن دين الإسلام، وفي الحقيقة أن مثله لم يعرف حقيقة التوحيد ولم يعرف حقيقة الإسلام، فهو إنسان مخلط يخشى على أمره وعاقبته، نسأل الله العافية والسلام. يقول: أنا في بلدة أدعو إلى الله بالخطب والمحاضرات والدروس، ولكن في بعض الأحيان أفكر في ترك ذلك خشية أن أكون ممن يقول ولا يعلم، لأن عندي شيء من التقصير. كل إنسان عرضة للتقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، لكن من علم ووقع في الخطأ فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة، ولا يمنع هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد نبهت على ذلك في أثناء الدرس، نبهت على هذا. لا يقول الإنسان أعرض عن العلم وأعرض عن الدعوة إلى الله عز وجل لأني لا أعمل بذلك. هو إذا كان لا يعمل بذلك فإنه ولا شك على خطر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب عليه أن يصحح النية وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يخشاه جل وعلا، وهو إن فعل ذلك فهو على خير من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتقصد المعصية، لا يتقصد المعصية ولا يمشي إليها بقدمه أو يتناولها بيده أو يرمي إليها ببصره متعمدا. وكل إنسان يقع منه الخطأ ويقع منه التقصير، لكن القدوة القدوة أيها الإخوة، لا بد من القدوة، لا بد من أن يعمل الإنسان بعلمه وأن يكون قدوة في مجتمعه وأن يكون من أعظم الناس امتثالا لما أمر الله عز وجل به، وأن يكون من أعظم الناس انتهاء عما نهاه الله عز وجل عنه. وإذا وقع في شيء فإن الإنسان مظنة للضعف، مظنة للخطأ، مظنة للتقصير. وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمنعنا كون الإنسان يقع أحيانا في بعض المعاصي أو في بعض المخالفات، لا يمنع هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. صدقني أول من يستفيد من دعوتك أنت أول المستفيدين، لكن إذا صاحب ذلك تقوى لله سبحانه وتعالى، إذا صاحب ذلك خشية له وإخلاص له سبحانه وتعالى، لا بد من وجود هذا. وأنت إذا ما علمت هذا وكنت صادقا في علمك وعملك فإنك سوف تجد نفسك في كل يوم أفضل من اليوم الذي كان قد تقدم عليه. فعليك بالصبر على طاعة الله، وعليك بالصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وعليك بالصبر في الأذية في ذلك. وأعظم الصبر هو الصبر على طاعة الله، ومن أعظم الصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى. فلا بد الإنسان أن يوطن نفسه على فعل الطاعة وترك المعصية. طيب، يقول: ذكر الشيخ عبد الرزاق في شرحه عن الشيخ حماد الأنصاري أنه قال: وجدنا هذا الأثر بمعناه في مناقب الشافعي البيهقي، وذكره شيخ الإسلام وابن القيم في عدة الصابرين، وأنا أقول ذكره الطبري في تفسيره، وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره، وذكره جماعة كثر في الحقيقة يطول عبدهم في هذا المقام. نكتفي بهذا المقدار في قراءة هذه الأسئلة التي قد وردت، ونعتذر عن سائر الأسئلة، لكن نحاول أن ننبه على ما ورد في هذه الأوراق إن شاء الله في الدروس القادمة. وبقي السؤالان المتعلقان بهذا الدرس المتقدم. السؤال الأول: ما المسائل الأربعة التي بينها المؤلف رحمه الله تعالى في أول الرسالة؟ طيب نأخذ الأقرب، فأنت تعال قم قلها. نعم، وهو صلى الله عليه وسلم. أعدها، وهو معرفة. طيب الثاني. نعم. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والمسألة الثالثة، المسألة الرابعة. جزاك الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعك بهذه الهدية، وهي كتب في العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لك فيها النفع ويكتب لك فيها الفائدة. طيب السؤال الثاني: ما الدليل على هذه المسائل؟ تفضل اقرأها. أحسنت، بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعك وأن يجعلك من العلماء العاملين. ونستأذنكم، وصلى الله وسلم على محمد، والله تعالى أعلم.